بسم الله الرحمن الرحيم. تلك وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا ما رزقناكم Oh. والكافرون هم الظالمون يا Oh. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي هو الحي هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما. لا إكرام في الدين، لا إكرام في الدين، لا لا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Oh, yeah. فلما تبين له I'm والله يضاعف لمن يشاء الله العظيم. ذلك والقرآن الكريم تلا على مسامح قاري رجاعة الجود وقاري الدول العربية والعالم فاضلة الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة تليفون المنزل 27 58 280 القاهرة.